الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسمع طبعا أيضا لحنا مفردين وده مفرد كاس أبو إفراد عدر قبل ولنا جمعا وده اسم ظاهر وين وده ضمير كاس أبو جمع ما أدرقوا يتشالنا مشاكلة للفظ قام لما مساكل بنالا تجريب أعيننا أعين يالهم فلورالي أدرقنا ما قارن بالمساكلنا لمشاكلنا يهي أحسننا بأيدينا مما عملت أيدينا أن عمل يالهم مثل وإن أضافوه إلى اسم مثنى وده مثنى شاف تقوتن فالأفصحوا فتعام تقرونا قلت أفصحوا وإن مدقموا أفصحوا للمججر في لغة جمعوا فلورال مدرقا لبت هما وده ملو يستقدوا إضافة يتدرقوا السم من مهونا لبت بلنا من مهونا لبت فلورال مهونا لبت بلنا فقد صغت قلوبكما إن تتوبا إلى الله وده الله بتملسوا فقد صغت تزنبلالك قلوبكما لباشو تزنبلو الوينم دبو تتأباين نتاقين يالكي ثلاث حال سالتنا لكنا لباشو عشان نحقوانو يهولتون سوشنو قلوب دلو فلوالي دردو كما ودالو ودهولتون سوش يتتأجدو سن من هنا فلوالي هنا أفصحي هنا بلن تملكتنا وإنما هما قلباني إن زهولتو قلبوش ماكو وإنما هما قلباني هولتو قلبوش ماكو دون قلوب تبالو كما ودنلو ثلاثة أبونا فلورالي تدرغوا يولا السوق قلبه هو للسبكان فلا يسبس على الثاني بثاني لاي عين مساسلم قول المتقلم يتناغري عند ثوب الناقر نراك إنا يهلا بأعيننا فإن الساسين يجينا نوبيل عند ثوب ونأخذك إني زهلا بأيدينا بجو الساسين نزهلا بلو عند ثوب راسنا كبرو بالناقر ولا يتهام منه كذيهم من ردة بشر خير لم على وجه الأرض بند الجبال عند ثوب الردة عيونا كثيرة بجو عينه على وجه واحد عند كتلة للواي الردة يراس أكبر وصلهنا ناود الملا أسقطون يستنقرونا لكن أنت الناس مش أربع بس كون اليوم راثكم إثبات السمع والبصر لله تعالى كملون وقوله يملون قال من الملك قد سمع الله الله قد سمع الله الله سمع قول التي يذاك من قال سمزر إثبات السمع والبصر لله تعالى مسماتنا من ملكة لا الله إن دالله يباري يصبحر اندهونا يهينك باهر اندالله من ملكة الله الله من إلال قد سمي الله فإرجت الله سمى قول التي يزاكشن قال يزاكشن سيف جن قال سمطال تجادلوك أنتن ستكراكرهن برك زوجها فلبالو أبوداي ستكراكرهن برك سيف قال سمطال الله يسوان نقذر سمطال قد سمي الله فإرجت الله سمطال قول التي يزاكشن سيف نذكر سمطال تجادلك أنت نسكت كراكتر ينبرة في زوجها سلبالو أبو الجاي وتشتكي إلى الله ودع الله وكسوانا أؤطان ستاكر ينبرة في نمسيت نذكر سمطال والله الله يسمع يسمان يعني يسمى نبر تحوركما يولدتاكم ويجيت مالكم يسيت جواننا ينبيون عليه الصلاة والسلام يسمع تحوركما ويجيتاكم يسمى نبر إن الله الله سميع كل سمي بصير كل تملكات نوم عيلة ما سمعت من ملكة النبال نجر لا الله باهرين الله سميع الله بصير سمعنا بصر النبال نجر ما يسمع ما سمع وقوله للا الله قال من ملكة لقد سمع الله بأرجت الله سمطى القول الذين ينزان سويت نقدر سمطى قالوا لالوتن قول الذين ينزان سويت نقدر سمطى الله قالوا اندي هالوتن من هالوتن إن الله فقير الله جهانه ونحن أغنياء إن يجن حب كاموس من يالوت سوج ندجر الله سمزا عيدوش نفسه للم الله عم يحسبون يبترات ترلون يحسبون أننا لا نسمع إن يمن نسمع نسلاتهم شرهم يستراتهم من نسمع نسلاتهم ونجواهم شخصفاتهم من نسمع نسلاتهم دلا عندتا ورسولنا ينيا ملاكتنيوش لديهم النسوزن يكتبون ايز آفونا ويلا وقوله للا الله النقدرني انني اني معاكما كنا انتقادنين الى السؤال هاروننا موسان موسانا هارون انني اني معاكما كنا انتقادنين اسمعوا اسمعوا انتم من مثلوكم اسكن فرعون من ملاكتون وارى እመለከታለሁ እሱንም እናንተንም እያለ ነው አላህ وقوله ليلا الله قال بن الملكت علم يعلم اوق من ابو جهل بان الله يرى الله عندما اوق من عند نبي كعبا تجن مسجداتين يقوم اللي كلكل اللي يعلم ليلا الذي يا جيتانو الله يراك يمن ملكته هنا حين تقوم ستقوم وحدك بكان ودي صلاة ستقوم يمن يجيتاكونا يا جيتا يا حالي يا لكونا وتقلبك انك سكاسهن النيال ساجدين سجاجوت مكاكل ياللون ياللهن من قسقاتي كملكات جيتانو انه الله هو السميع كل سميع العليم كل نواقي وقل بلاتو اعملوا سروا بلاتو فسير الله الله ما يسوى يكرم عملكم ينان تنسرا ورسوله ملاكتن يوم ياللو والمؤمنون امان يسم ياللو سراتون سروا بلاتو እነዚህን መለከታለን እስካሁን ቀራነው አያውስ አላህ እንደሚሰማና እንደሚመለከት ነበር ያየነው ሰምዕ የሚባለው ነገር ሰማ አለ አስዋት ሶስት ክፍላዊ ዑለማው አተህዲድ ወተአይድ እና ኢድራከ አተን ወይም እስቲጃባ የምንለው ማለት ነው እነ ረቢ ሰሚዑ ዱዓ የነጂታ ጥሪ ይሰማል ማለት ምን ማለት ነው መልስ ይሰጣል ማለት ነው ዱዓይን ይቀበላል ሌላ ቦታ ደግሞ ተህዲድ ለዛቻ የተጠቀሳ ለዚህ አሁን ቀራ ነው ለቀድ ሰሚ አላሁ አላህ በእርግጥ ሰምቷል ቀውለ الذين ينزلن ንግግር ቃሉ ያሉትን ሰዎች እና الله فقير الله جهانه ونحن اغنياء እኛ ሀብታሞችን ያሉትን ሰዎች ንግግር ሰምቷል ለጃችን ተጠቀሳል ይላል ዛቻ ነው ይሄ ሌላ ማን ለዛቻ ምን አንያስተቡና ይጠራጠራሉ ያስባል ነው እና ላነስማው ሲረው ምጥራቸው ማን ሰማመስላቸው ወነጅዋሁን ሹክሹክታቸው ማን ሰማመስላቸው ይላል ነው አላህ አታታፊ ይራስ ዛቻን ማፈራሪያን በላ እንደው ወሩሱሉና የኛ መላእክቶች መላእክቶች ማለት ነው ለደህም እነሱ የክቱቡን እየጣፉ ነው ነረቂብና አሲ ይሄ ተህዲድ ነው ለተአይድ የመጣለ ደግሞ ለዲጋ ለዲጋ አብሽሩ ችግር የለም እንዳትሰጉ እንዳትጨናነቁ እነማን ነው ይሄ ደግሞ እነኒ ማአኩማ አስማዑ ዋራ እኔ እናንተው ጋር ነኝ አብሽሩ እሰማለሁ እረዳችኋለሁ ይያለችሁ ነው አላህ እሰማለሁ እናንተም የምትሉትን እሱም የምልክላችሁ ነው እመለከታለሁም ይያለ ነው አላህ እዚህ ከይድ እድራከፈ ጅንጥን ይሰማል ወይንም ደግሞ ኢሃጦ ፈስተነ ሁሉንም ይሰማል ለማለት ደግሞ ቀድ ሰሚ አላሁ ቀውለ ለቲ ትጃድሉከ ያለ እሺ ወለደ ሰረፍንና አሽር ማብራሪያ ቀድ ሰሚ አላሁ አላህ በእርግጥ ሰምቷል ቀውለ ለቲ የዛችንን ሴት ንግግር ሰምቷል የዛችን ሴት ንግግር ሰምቷል ማናትሳ ወይ ኸውላ ቢንቱ ሰዕለባ ምትባልና ኸውላ ቢንቱ ሰዕለባ ምትባል ሴት ናት ሰሐቢያ ትጃድሉከ አንተ ጋር ስትከራከር የነበረችውን ሴትዮ የሷን ንግግር ሰምቷል ከአመጣቱ በሷ ምክንያት ነው ኸውላ ቢንቱ ሰዕለባ ትባላለች የሷን ንግግር ሰምቷል ትጃድሉከ አንተ ጋር ስትከራከር አንተ ነብይ ሆይ ይያላችሁ ነው አዩሃ ነብዩ አንተ ነብይ ሆይ አይቱራጂዑ ከልከላም ትጃድሉ ከማለት ስትከራከር አይቱራጂዑ ከልከላም ንግግር ካንተ ጋር እየተመላለሰች ያለችበትን ሁኔታ አላህ ሰምቷል ፊሸኒ ዘውጃ ስለባሏ ጉዳይ አያዘው ፊሸኒ ዘውጃ ስለባሏ ጉዳይ ቱራጂዑ ከማለት ምን ማለት ነው መመላለስ ማለት ነው ትጃድሉ ከማለት መከራከር ማለት አዩሃ ነብዩ አንተ ነብይ ሆይ ትጃድሉ ከኪጣቡን ነው ያለው ነው አዩሃ ነብዩ ያለ አይቱራጂዑ ከልከላም ንግግር ካንተ ጋር ስትመላለስ ነበር ፊሸኒ ዘውጃ ስለባሏ ጉዳይ ወሆ ባሏ ማን ይባላል አውስ ኢብኑ ሷሚት ይባላል ባሏ አውስ ኢብኑ ሷሚት ይባላል በምን ጉዳይ ነው ስለባሏ ጉዳይ ነብዩ ጋር መጣን መትከራከረው ወዳለከ ይህም ማለት ምን መሰላችሁ ታሪኩ ሂነ ዛሃረ ሚንሃ ባሏ ዚሃር አደረጋት ሂነ ዛሃረ ሚንሃ ባሏ ዚሃር ያደረጋት ጊዜ ዚሃር ማለት አንቲ ከዛህሪ ኡሚ አንቲ አለየ ከዛህሪ ኡሚ አንቺ ለኔ ላይ እንደናቴ ጀርባ ነሽ ማለት እናቴ ላይ በስሜት እንዳልወጣ እንደማልወጣ ሁሉ አንቺም ላይ በስሜት አልወጣም ማለት ነው የአይነት ይክነ አንተ ኩና አንተን አገላለጽ አለ ባሁንም ሰዓት ራሱ ተአልቅ ይሆናል ሊከዋ ይፈታም እንጂ ዚሃር የሚባል ራሱ ነው ይካለ ፍጥያቱ ታገኛለች አስጋር አዝሃር አስላቅ አልዒዳ ንዛብ ወብቻለ ፍጥሮታ ማለት ነው ታም አንቺ አለየ ከዛህሪ ኡሚ አንቺ በኔ ላይ እንደናቴ ጀርባ ነሽ ወይንም ደግሞ አንቺ አለየ ከዛህሪ ኡክቲ አንቺ ልክ እንደህቴ ጀርባ ነሽ አንቺ አለየ ከዛህሪ ኻለቲ እንዳክስቲ አመቲ እንዳክስቲ አውጀደቲ እንዳያቲ ኒካህ ማድረግ ሐራም የሚሆንብን ሰዎች አንስቶ አንዱን ሚስቱን አንስቶ እንደናፊ ጀርማኒስ ማለት አልፈልግሽም ማለት ነው። ምንም ስሜት የለኝም አንቺ ጋር ማለት ነው። በዛን ጊዜ قبل الاسلام ከእስላም በፊት በጃሂልያ ዘመን አንቺ አለየ ከባህሪ ኡሚ ካለ አንድ ሰው ለሚስቱ ጦላቀን ባይም የሚላዩ በቃ ጭራ ከአሁን በኋላ አይገናኙም ማለት ነው። እንደዚህ ነበር መጣችና ለነብዩ ወቀሰው አልታቀርብ ነው ልጆች ወልዳለች ይሄ ባሌ አውስ ኢብኑ ሷሚት እኮ አንቺ አለየ ከባህሪ ኡሚ ያለኛ ረሱላህ ጉደነው ልጆችን የት ይዞ ልግባ እያለች ነው ወቀሰው አልታቀርብ ነው መጣች እና ወዛሊከ ይሄን ማለት ስለባሏ ጉዳይ ስለ አውስ ኢብኑ ሷሚት ነብዩ ጋር የተከራከረችበት ምክንያት ወዛሊክ ማለት ሄነ ባህረ منها ባሏ አንቺ አለየ ከባህሪ ኡሚ ባላት ጊዜ ነው አንቺ በኔ ላይ እንደናቴ ጀርባነሽ ባላት ጊዜ ወተሽከቱ ኢላላህ ወደ አላህ ኡኡተዋል ለማቅረብ ወደ አላህ ወቀሰዋል ለማቅረብ ከነብዩ ጋር መጣች ወተሽከቱ ኢላላህ የሚለው ዘርብ ማዕጡፉን አላ ትጃዲሉክ ትጃዲሉክ የሚለው ዘርብ ጋር የተያያዘ ነው ዋይታ አጫፋሪ አያያዝ ትባላለች ትጃዲሉክ ስትከራከር የነበረችን እና ወተሽከቱ ኢላላህ ወደ አላህ ኡኡተዋን ስታቀርብ የነበረችን ሴት ሁለት ዘርብ ነው ያለው አንተ ጋር ስትከራከር የነበረችና ወደ ጌታዋ ኡኡተዋንና ወቀሷን ስታቀርብ የነበረችን ሴት ንግግር አላህ ሰምቷል ማዕጡፉን አላ ትጃዲሉክ ማዕጡፍ ማለት ምን ማለት ነው የተያዘ ነው ማለት ነው መሐመድ ኤንድ አህመድ አህመድ መሐመድ ላይ ማዕጡፍ ነው የሚባለው በኢንድ የተያዘ ስም ከኢንድ በኋላ የሚመጣው ስም ማዕጡፍ ነው ከኢንድ በፊት ያለው ስም ላይ የተያዘ ነው ማለት ነው የሆነ አንድ ቨርብ ብቻ አምጥተን መሐመድ ኤንድ አህመድ ብለን የሆነ ቨርብ ከተናገርን ሁለቱም ሳብጀክት ናቸው ለዛ ነገር ማዕጡፍ ማለት ነው ይሄ ቨርቡን ቨርብ ላይ ነው ያያዘው ማዕጡፉን አላ ትጃዲሉክ ትጃዲሉክ የሚለው ጋር የተያዘ ነው ያችን ሴት ሰምቷል ትጃዲሉክ አንተ ጋር ስትከራከር የነበረችን እና ወተሽከቱ ኢላላህ ወደ አላህ ኡኡተዋን ወቀሷን ስታቀርብ የነበረችን ሴት ወዛሊክ ይህም ማለት ይቺ ሴት በዕደማ ዘሃራሃ ዘውጇ ባሏ አንቺ አለየ ከዘዋሪ ኡሚ ካላት በኋላ አነሁ ነገሩ ይህን ይመስላል ኩለማ ቃለ ለሃ ባሏት ቁጥር ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መላእክተኛ እንዲህ ባሏት ቁጥር ማርክ ውስጥ ያለው የነብዩ ዳይሬክት ፊት ነው ሐሩ ቀደ ሐሩም ተዓለይ እና ታዲያ ሐራም ሆነስበታል አሏት ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አለቻቸው መጣ ዘሃረኒ ዘውጂ ባሌ እኮ አንቺ በኔ ላይ እንደናቴ ጀርባን ይሳለኛ ረሱልላህን ሁሉ ልጅ ይያለቻቸው ምን አሉ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገና ሸሪዑ አልመጣም ምን አሉ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና ቀደ ሐሩም ተዓለይ አሏት በቃ ሐራም ሆነስበታል ፈላዩ ምጥተብ ምንም ማድረግ አይቻልም ማለት ቀደ ሐሩም ተዓለይ ሐራም ሆነስበታል ስለት ባለት እንዳለቻቸው ወላሂ ማ ዘከረ ጠላቀን ወላሂ ንፈትሻል የሚል ቃል እኮ አልተናገረም አንቺ እንደናት ይርባነሽ ነው ያለው አለች ይሄ ነው ሙጃደላው ክርክሩ እሳቸው ቀደ ሐሩም ተዓለይ ሐራም ሆነስበታል እያልኩሽ ነው ስለት እሷ ምን ትል ነበር ወላሂ ማ ዘከረ ጠላቀን ፈታውሽ የሚል ቃል እኮ አልተናገረም አንቺ እንደናት ይርባነሽ አለኝ እንጂ ፈተውሻላ ለምትኮ አሁን የሚሉባታል ቀደ ሐሩም ተዓለይ በቃ ሐራም ሆነስበታል ሲባል አሁን ወላሂ ማ ዘከረ ጠላቀን አረ ፈተውሽ የሚል ቃል እኮ አልተናገረም ያ ረሱላህ ይሄን አለች ሙጃደላ ይሄ ነው ክርክሩ ለብዩ ቀደ ሐሩም ተዓለይ ሲባል እሷ ምን ትነበት ማ ዘከረ ጠላቀን እያለች ተመልስላችኋለች ትራጂዑ ከማለት ይሄ ነው አይ ትጃደሉ ከ ወተሽከቱ ኢላላህ የሚለው ደግሞ ይሄ ነው በቃ ነብዩ ጋር ተከራከረችና ስመተቁን እንደሃለች አሽኩ ኢላላህ ወደ አላህ ወቀሳየን ኡኡታየን አቀርባለሁኝ አለች ታቀቲ ስለ ችግሬ ለሱ ነግረዋለሁ ወህደቲ ብቸኝነቴ ለሱ ነግረዋለሁ አለች ወአነሊ ለኔ ፊድየተን ሲጋራ ህፃናት ሶብዮች በጣም ልጆች እኔ ጋር አሉ እድሜያቸው ለጋ የሆኑ አለች አሽኩ ኢላላህ ወደ አላህ ኡኡታየን አቀርባለሁ በቃ መልስ አጣች ከነብዩ ሐራም ሆነሽበታል አላት ምን ታድርግ ያን ሁሉ ልጅ ይዛ የት ይሄድ ተመጣጥሎ ከዛ እንዳለች አክቱ ኢላላህ ወደ ጌታዬ ኡኡታይን አቀርባለሁ ታቀቲ ችግሬ ወህደቲ ብቸኝነቴን አቅም የለኝም ወአነሊ ለኔ ፍድየተን ሲጋራ ትናንሽ ህፃናቶች አሉ ኢንደመንቱሁም ኢለይሂ ወደ ባሌ ብሰጣቸው ኢንደመንቱም ባስጠጋቸው ኢለይሂ ወደ ባሌ ባስጠጋቸው ባኡ ይባክኑብኛል ይጠፉብኛል ወኢንደመንቱም ኢለየ ወደ እኔ ባስጠጋቸውና እኔ ይዣቸው ብሄድ ጃኡ ይራቡብኛል ምን ይሻለኛል አላህ አለች ወጀዐለት አደረገች ኸውላ ቢንቱ ሰዕለባ ተርፈዑ ረእሰሃ ራሷን ቀና ታደርግ ነበር ኢለሰማይ ወደ ሰማይ ወደ ጌታዋ ራሷን ቀና እያደረገች ወተቁሉ ትል ነበር አላሁመ ጌታዬ ሆይ እኔ አሽኩ ኢለይክ ወኡታይኑ ደንተ አቀርባለሁ ያ አላህ አንተ ሁሉን ሰሚ ነህ ስለው ነበር አላህ አኢሻ ምን ትላለች እኔ ጓዳው ውስጥ ነበር تبارك او الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات الله يا الله اثمن على من يكبد يهون جيتا بطام يتقدس جيتا نو عليك وان من حديثها لا يقصى علي بعض ستناجر كنبي غير ستتراخر اني غادا وصني غماشن على السماء نبر الله جن فوق سبع سماوات نو دمطان استناجر يتنالك انا نفسي هنا تصلاها ችግር የለም ምን አይሆንም ፈጫ አይሆንም ምን ሆነ ከፋራ አውጥተህ ሚስትህን መመለስ ትችላለህ አውጥ ብንሷን ይሄ ማለት ነው ባይሆንም ታከረው እንደዛ ነው ከፋራውን አውጥቶ መመለስ ይችላል ሚስትህ ስለዚህ ጥራሽ ባይን የሆነ ፍጭ አይሆንም ወፈሽከኪ ኢላላህ ሸኮዋን አላህ ወጣታነሳ ባይሆን ታክሪያ ማስቀየር የለም ዱአዱዱ ኡብሉ እሺ ወላሁ ዋናው የፈለግነው ምንድነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ከትዩዋ ስትከራከራቸው ቀድ ሰሚ አላህ ቀውለለቲ ሰምጣ ፈውቀ ሰብዒ ሰማዋት ሆኖ አላሁ ሙሂቱን ቢጀሚዒ አልካኢናት ሁሉንም ያካብባል የትም ቦታ ያለውን ጽወት ይሰማል አላህ ይድሪኩል አስዋት ሙሂቱን ቢኢድራኪ አስዋት ሁሉንም ያካበበ ጌታ ነው አላህ አይካ እንዳለች ማለት ነው ቁርአኑም ራሱ እንደነገረ ይሄ ኢድራካል አስዋት ነው ድምጽን ይሰማል ማለት ነው ወላሁ አላህ ይስማኡ እየሰማ ነበር ተሐውረኩማ የናንተን ውይይት አይተራጁአኩማ ስለሰላም ተሐውር ማለት ውይይት ማለት ነው ውይይት ቃል መመላለስ ውይይት አይተራጁአኩማ ስለሰላም በንግግር ስታደርጉት የነበረውን መመላለስ እሷ ስትነገርታችሁ ሲመልስ እሷ ስትነገርታችሁ ሲመልስ የነበረው ያንን አላህ ሰምጣል እንአላህ አላህ እኮ ሰሚዑን ሁሉን ሰሚና በሲር ሁሉን ተመለካች ነው ከስሚያነጽልን ከተውያል ያለ ነው አላህ يسمع ويسمع الله كل الاصوات جنقوتين هم يسمع ويبصر يملكتان ويرى يايال كل المخلوقات فطرتاتهم هم يايال الله وهو فوق سبع سماوات كسبع سماوات بلاي هنو فوق عرش كعرش بلاي هنو الله محيط بجميع الكائنات يرى ويسمع يايال يسمع ويبصر ويرى يملكتان كل المخلوقات فطرتاتهم هم يملكتان ومن جملة ذلك ከዚህ ጥራፍ ይመደባል ከሚሰማቸው ድምጾች ውስጥ ይመደባል ማጃደለት ከዚህ አንተን የተከራከረችብህም ነጥብ هذه المرأة يشكيت የተከራከረችብህም ነጥብ ከዚህ ውስጥ ይመደባል እንግዲህ እልካኢናቱ ፋንዱ ነው ማለት ነው አንደርስታንድ ሰምታ ومن جملة ذلك ከዚህ ውስጥ ይቀላቀላል ማጃደለት ከዚህ አንተ ጋር የተከራከረችው አንተ ነብይ ሆይ هذه المرأة يشكيت የተከራከረችብህ ማማ ሲትዩ ኦኬ ማናት ኦ ከዲጃ ባልዮ ማን እዛ ተገለ አ ባልዮ አ ሳይድ ወተሽተኪ ምንድነው ወተሽተኪ ምንድነው ኦ مجادلة مزمن من دون مجادلة وقوله يميلون قال ان الملكة تدقم لقد سمع الله افتهني قرانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها مالت ادراك الاصوات في جميع الكائنات الله محيط لمهونه عون دقم سمع دماءنا تهديد ذات سيهونون اللي وقوله يميلون قال ان لقد سمع الله لقد سمع الله الله بأرجب سمطان لقد يملو بصفت مؤكدات نو يفتنا اذكره لامو لام الموت يعني القسم تبالا لك لام الجوار تبالا لك من سنسة عندنا والله يمل مقدر الله قادر راسو توكيد نو والله لا قد صفت مؤكدات نو يفتنا اذكره من الله القسم والله يمل الله عن لامو الله قادر الله بصفت مؤكدات نو يفتنا لقد والله لقد والله بأرجب سمع الله الله سمطان قول الذين ينزان قال ينزان سويت نغغر سمطان قالوا يالوتن من يالوتن ان الله الله فقيرنا الله فقير فقيرنا ونحن ان اغنياء حارتاموشن بلو يتناغروتن سويت نغغر سمطان هم ان ذي سويت قوم من اليهود كايهود يتوسنوا سويتنا شيئا قالوا هذه المقالة يتنغغر تناغروا لما انزل الله الله باورده جزيه تناغروا ان الله فقير ونحن أغنياء. الله جهانه إن يهرب تاموشنا نالو. هم قوم من اليهود كأيد التوسل جروبوشنا كينالو. قالوا قالوا هذه المقالة يتنزل كتكمو. لما أنزل الله الله باور رجعه لما أرنا لما أنزل الله الله باور رجعه من ذا الذي كتم عنه يقرض الله لا الله إني أبدله قرضا حسنا من كان بدري من سته وتصدر بعد الجنة من سلته لا الله لا رأسه تكمار اللي من سلته لما أنا صدق عن أرض صدق عن نسب عاجلني من سفر وتصدر بعد الجنة أن سود من علي يا محمد قال يا محمد استقر ربك جتاه ده يين ده يحلو لأنه يستقرضون إن كان يبدري تأيك عن الله النجار مو تعمل كتير من سورة البقرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يملى آيات ورد عيدوش منال إن الله فقير ونحن أغنياء كنا بالدرجة فلجسنا هنا إن قصة النشال لنا قالوا ذلك هنا تمويها لما مساسلنا على ضعفائهم دكا مساسلوا لي ندروا لما مساسلنا إسلام لما الشتر بقى دكا مساسلوا بدون ذكر بدون ذكر دكا مساسلوا اليهود يستخدمون مثل هذه الأحباش تستخدم مثل هذه الكلمة تقول الوهابية إن الله جالس على العرش الله عرش لا يتكمس عن دلاله يا الله بدأ من كل يجرمه يجاله من هذا القابل وهذا الوهابية على الشعب الزهيدة ما بيكتع كيف لما أنت قال نفسه منك فإذا أما يسموك إنما تمويها على ضعفائهم تصى ما سويت من الموقع لله سواء الذين لا يقرأ لا يسنوا لا الكتابة ولا القراءة ما نبوت سويت له الزوم يزرسه الزوم كلا أنت تقر الناس اللي أحباشون تقر الناس مستشفين لك أو تشكارسون الحمد لله الحمد لله قالوا ذلك أهم جلال ما في جلال الله لا أعرفون عن دينهم ولا دينهم قالوا ذلك هنا تمويها لذي النهور بزي نتاري هنا اللي راسة شونتلو إنك تحققه من ذي نتاري يللوس نتاك أمي أو سنتك من ذي راسة شونتلو بقوم فرين تايهد بتشاون عايهد بتشاون عادرت يتين أمبوض على أنا أعرفهم جيدا قالوا ذلك هنا تمويها لما من لما جدجنا لما النفاس المبزو دكا من دهون لما سكرة فإنما على ضعفائهم دكا متساسوا لما شودين جي علموا ثم يقال لكم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يالو لصدق عن دهون يقال لي مروت وأيهود السكوا يقال لي فتحس كالون دكا مو شبالك قوبت سلا إسران اندعنا بالزون ديكارنا الزون ديكار لمن قدات سونا وقوك الباشر قالوا ذلك إن تنظروا تمويها لما تمثل على ضعفائهم دكا متسون الزول ما تكرر لا أنهم إن دائما سلواتهم يعتقدون ذلك هنا أستبع عملوا بك اللي مثلاتهم لمن؟ لأنهم أهل الكتاب قال مكاف ما شاء قالوا جيت عند ما يتبسر حبتا من دهون ما يقالوا جلوك اللي ما مثلاتهم لا أنهم يعتقدون ذلك هنا أستبع إن دائما سلواتهم لأنهم مكنياتهم أيهود أهل الكتاب قال مكاف ما شاء دكا متسون لناتهم وإنما قالوا ذلك يهني عالوك يهني عالوك إنيا أبتاموسين إنيا نشال اللين جيتا جهانو يالو تلمن مسترسو إنما قالوا ذلك إنيا استتقاموس ليشككو إياك إياك من الكتب لما سكباتنو فلتقاريوس لما سكباتنو من في دين الإسلام دين الإسلام لي يالا يفوت أنا نتا عندين كتابكو تنين استتقامو ليشككو إياك من الكتب لما سكباتنو في دين الإسلام دين الإسلام فلتقاريوس لما سكباتنو لذين هن استتقاموس إن جلنا ثم أتنكتاو قالو على الكتاب والسنه عامل الذكر كقريشوتم كمشركوتم كنسوم كايهودوتم دكاما دكاموتو لذاو انديقرو تمهنا يامساكلو بكل وقوله يميلون قالني ينزي ميلغر بارجت سمطان يجاچون يسقاتوال يالنو زاكارو ليسوال ان يحسبونا يتراطرالون ان يحسبونا ياسبالون ان لا نسمع من سما مسلاچو شرهم ينسو ميستر مان سما مسلاچو يلال الله يين زاكانا ما يسرو نبي فمستر من نقدرتهم في أنفسهم بوس أشوي من نقدرتهم أو ما يتحدثون به وين من نقدرتهم نجر سرا فمستر تدبق من نقدرتهم نجر في مكان خال سوره نبوتا سوره نبوتا قوت ولو من مكاكرتهم نجر أما إنسان مسألة شيء إيالنا إنسان لنا أن لك أشوي منه ما يسرون به في أنفسهم بوس أشوي بمستر يازتهم إياندان بجلسر أو ما يتحدثون به ويميورتن سرا بمستر تدبق أو ميورتن في مكان خالي من دنيا لكم سور بوتا عليكم إيه مستر ونجواهم شوك تاكتو اي ما يتناجو نبي انها شوكا شوكتن شما بينو انها تاكتو عندو عندو جورو غاري دينا لانيو لزانيو لانيو لزانيو من نبادر نجوة النجوة هذا اعلى من السر كسركم مش كبتل عليه والنجوة نجوة ما يتحدث به الانسان عند سو يمنورا ورينو ما عرفيكيه كبواد بينو غار ويخفي عن غيره كليلا وسو دبكو الزوجوني ليلا سوالة أقولنا لهم إنهم بجروا عندهم ده عندهم ده كنوا النجوى كسبلو سدال وعيا كثير رجل كثير علم من الدنيا أعلم بلا عندها نسمع ذلك نسمع له ونعلم به إنه قال من الملوك نسترشون نجوى سون نجوى من دون الخط شوف شوف طالع السنة وقال ورسولنا ملاك يستشيرون لديهم الناس ذن يكتبون يسعفون ويلال حيث هو يقول الله هذه حكمة حكمانه هذه أسكنت الله لي حكمانه إن جيتوه تايتات يا الملائكات قاتلنا الله رسوله وقال من هذا الكتن هاي قال أسكنتكم هاي الحفظات أبايك أوتشالو عندهم النفس ذن ما يلتب من قول إلا لديه رقيب عتيد بلوا عند سو عند نجدر كان دبت واسطان عافي أوتشالو رقيب عتيد يندن دبت أغاند ورسولنا لديه النفسون هاي الحفظات أبايك أوتشالو حفظة يميلوا لحافظ في الولادنا حفظة نصرة من دالهم على اسمه حفظة حفاظ حفظ حفظة الحفظة عندهم النسزن أباك أوصال يكتبون يمنسقوا جميعا كلهم ما يذكروا يمنكسف النجر هلو أنهم كثولجوك من قول لذجر منهم أو فعل درجف منهم كل مسافر كل مسافر لذا هي مثل ملاك سنوصالون إنا منا قولهم ملاك سنوصالون على الصحيح يعني بلا عندك أن نسمع ذلك نسمعه ونعلم به أنه قوانا الناس مجندموك أهل مساكن حافظة وشاكسون عبد حافظة ما لم يدن الخشي أباكوت فلورا مليا شوانا وقولوا يملون قال جدموني يفتحون النزخولت عند لا يقرانك لترسمي الله قول الذين قالوا يملون أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم يملون لم يدن ويا شوانا هذا كمان لم يدنه لذا كانوا لتهديد منه ما انتما مثلته لتهديد إذا كانوا تماما ما انتما مثلته سماها اللوكو ما لتي إذا كانوا وقولوا يمنون قال لي إنني هذا ما يتأيدني يتأيد وين ينص يإرداثان يدقاف يإرداثان إنني إني معكما كنان توقارنني على سوى الله يقول تعالى لموسى وأخيه هارون لو اندموا لهاروننا لموسى نهينا عليهما السلام يا الله سلام بالنسبة للرقاقتنا لما أرسلهما الله بلاكاته بزي إلى فرعون ودفرعون بلاكاته بزي قلت لي إنني إني معكما كنان توقارنين أيضاته يا ربي كنان توقارنين الله بذاته معهم الله بذاتنا لا الله بذاته فوق العرش ولكن معهم بعلمه ونصره وتأيده وسمعه وبصر بيته بملكته بتبكوا بأوقاته عبرون مالكنا إن جاء الله بذات عبرين كتبتها مدن إنني إني معكما كنان توقامي هاي بي حفظي بتبكعي وكلاعاتي بمكبكتابي كنان توقامي نجالنا إنني معكما إني كنان توقامي يمكن فرعون من ما نقام من ما جزقكم يمجر أبسي جنانا بيهون منكو أبشروا تجرين لما يالكونا الله هي النفس ليا هي ستاكتنا متنا كريا إنني معكما إني كنان توقامي أسمعوا ايه النجو اهباشو تاردو اهباشو تاردو تاقا الله شوارن اهباشنا عجراشن صفيه مكاكل يالو سلقو ليجينا تاقا الله شو الناس تمتو بعد دافن صفيه سنن يالواشو ولكن قولت تاينتنا عم ملكاكتو الله في كل مكان موجود من الله الله موجود بلا مكان من الله الله موجود بلا مكان ينما الناس تنفكر يا اهباشو تنات الله في كل مكان موجود من الله انني معكم اسمى وارا وهو معكم أينما كنتم يملون آيات سبسبوا الله يتنبو ثاني اللو إلى الله يتسان الله الله شوفين أملو ثاني قرار الله من نزهن سوك كافر لمالك يمن يحكم عرصات هاي لي هاي علي اللي مبرو مسترات اللي يحكم كافر النتاك وبطعم قلتنا قلتنا من مبرو الله في كل مكان موجود يالو إن الله معكم يالون أهباشتن عبد الزبالات تذكروا بعلمه عبرونه ونون جملوا السماء على بوثان المجنون منه يتنين منه كنما ناتو بعض من الأشعرية كأشعرية يتوسن فيه من العلو خلطتم ضل الطائفة ضل الفريقين خلطتم تمامو سناتو አላህ ፈውቀ አርሽ መሆኑን ከነገረ ነብዩ ፈውቀ አርሽ መሆኑን ከነገሩም በኋላ አብሬ ነው ማለት አላህ قريب ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገራችሁ ወአቅረቡ ኢለይኩም ሚን ሐብሊል ወሪድ ይላል አይደል አላህ ከደም ስር የቀረበ ነው ይላል አይደል አላህ ውስጣችን ነው ማለት አይደለም ጅማታችን ከደማችን ተቀላቅሎ ቅርብ ነው በዒልም ነው እንደማችሁ ራስን ችሎ ይመጣላችኋል አንተን አለች ወአው አለላች ሱላይ እንጠርሳለን እንግዲህ ይለም ያለም ይሁን ወቀውልህ እነኒ ማአኩማ እኔ ከናንተ ጋር አብሬ ነኝ አይ በህዝቢ በጥበቃዬ ወከላአቲ በእንክብካቤ ወነስሪ በእርዳታዬ በእርዳታዬ ለኩማ ለናንተ እንላችሁ ማነማን ነው ሐሩንና ሙሴን አስማኡ እሰማለሁ ወአራ እመለከታለሁ ምን ማለት ነው አላህ ፈላተፋ እነኒ ማአኩማ አስማኡ ወአራ አትፍሩ እኔ ከናንተ ጋር ነኝ አስማኡ እሰማለሁ ወአራ እመለከታለሁ ይህ ማለት አይ አስማኡ እሰማለሁ ከላመኩማ የናንተን ንግግር ለፈርዖን የምትሉት ወከላመ አድዊኩማ የጥላታችሁንም ንግግር ለናንተ መልስ ሲሰጥ የፈርዖን ወአራ እመለከታለሁ መካነኩማ የናንተንም ቦታ ያለ አንተ ሐሩንና ሙሴ ወመካነው የሱንም ቦታ ያለ የፈርዖን ወማይጅሪ የሚከሰትን ሁሉ እከታተላለሁ ሚንኩማ ከናንተ ወደስ የሚሄድን የሚከሰትን ሁሉ ወሚንሁ ከሱም ወደናንተ የሚከሰትን ነገር ሁሉ እከታተላለሁ ይላል ነው አላህ አስማኡ አራ ሀዳ ተእይድ ተእይድ ነው ወሀዳ ተዕሊሉ ለቀውሊ ለሚለው ቃል ምክንያት ነው ወሀዳ እነኒ ማአኩማ አስማኡ አራ የሚለው ተዕሊሉ ለቀውሊ ለሚለው ቃል ለአላህ ቃል ምክንያት ነው ምን ለሚለው ላተፋፋ አትፍሩ ምክንያቱም ማለት ነው አትፍሩ ምክንያቱም እነኒ ማአኩም አስማኡ አራ ምን ያፈራችኋል እኔ ከናንተ ጋር የሚባላችሁ ነገር እሰማለሁ አያችኋለሁ እከታተላለሁ በህዝቢ በጥበቃዬ ከናንተ ጋር ነኝ ወከላአቲ በእንክብካቤ ወነስሪ በእርዳታዬ ምንም ጥቃት አይደርስባችሁም አብሽሩ እያላቸው ነው ወሀዛ ተዕሊሉ ሊቀውሊህ ላተፋፋ ለሚለው ምክንያት ነው ምን ያለው ምን የሚለው ወሀዛ ተዕሊሉ ሊቀውሊህ ላተፋፋ ምን የሚለው انني معكما اسمع وارى منهم تعليل لا تخافا لميلو مكنياتنا قولوا اتفروا مكنياتهم اندزي اندزي نونا قولوا يميلون قال دقمو لي علم يعلم اهوك من دي ابو جهل اللي علم يعلم بان الله يرى علم يعلم ابو جهل اهوكم حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بكلك لجزينه حين نهى بكلك لجزينه اتعاية متأسو رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بكلكلاچو غزي اني صلاتي كصلات بكلكلاچو غزي نو سبب النزولو يا تنغرو موكين لاي نو ابو هريره يذكروا حديث نو من قال والله علم يعلم ابو جهل نبي الكعبه تجمكل انت انداي سجد مي كلكلو اياوكم اندي ان الله يرى الله اندي اياوكم اندي الله ايتو زميلوال معناتا ادل اندي اياوكم انسراون سرا الله يايبحلكو انلالو ይህ ማለት ጀዛእን ይሰጣል ማለት ነው እንጂ መለከታል ማለት አይ ጀነራል ትሩዝ ነው አው ያ ማየቱ ሳይሆን ከማየቱ ጀርባ የሆነ መለከታል እንጂ لان الله الله يرى الله عندنا አያውቅም እንደ ያውቃል አይ አማመ አይ አማ አሊመ አይ ማለትም አማ አሊመ አላወቀም ان الله الله يراه እንደሚመለከተው አያውቅም ነብይን ከሶላት የሚከለከለው ان الله الله يرى እንደሚያው ويسمع كلامه نغغرون እንደሚሰማنا وسيجازي يجون እንደሚሰጠው አያውቅ على فعله بنيثراو ترى اتم الجزاء ملو كفيا منن ساقر كفياو እንደሚከፍለው አያውቅ يجون يسጠው الله ይላል ወለስቲፋሙ علم يعلم بلو بطياق ያገላለጽ የገለጸው للتقريع والتوبيخ እሱን ለማስፈርፈርና እሱን በሱ ላይ ለማምታታት የተደረገ ነው ሰውየው ማለት ነው አጥሪ ለማድረግ የሱን አምሮ ለመንታት የተደረገ ነው እንጂ ያውቃል ጥያቄ ከጥያቄው ጀርባ መልስ ፈልጎ አይደለም አላህ አጥሪ ነው እሱን ምን ለማድረግ ነው ቋ ለማድረግ ነው ሰውዬው እና ተውቢህ ለማድረግ ነው ማስደንገጫ ማለት ነው እሱ እንጂ የሆነ መልስ ፈልጎ አይደለም አላህ አይቀር ወስማዑ ከላመህ ንግግሩን እንደሚሰማ ወሰይጃዝ የጁን እንደሚሰጠው አላፊዕሊህ በሰራው ስራ አተመል ጀዛ ሙሉ ክፍያ እንደሚሰጠው ያውቅም ነ ወለስቲፋሙ ጥያቄው ለተቅሪዒ ወተውቢህ ሰውየውን የሰውየውን አምሮ ለመምታትና ወተውቢህ ሰውየውን ምን ለማድረግ ነው ለማምታታት ለማስደንገጥ የተደረገ ነው ማለት ነው ቀውሉ የሚለውን ቃል እንዴ አለዚ ይራከ الذي يراك حين تقوم لا يراك اهونم رؤيا البصر يملوك له النظر يبصر يراك معناتم يبصر معناتم الذي يراك يا جيتا ايبصرك ينهي جيتا يبصرك ابصر يبصر ابصار اكرم يكرم اكرام بالملوا بعد المكر ايبصرك يملكك جيتا حين تقوم تتقوم ينهي جيتا كون يا جيتا يلاصل عليه الصلاه والسلام للصلاه ود الصلاه تتقوم وحده بتان صلاه تتقوم ينهي جيتا وتقلبك انقصقاسهن من المكتاكل جيتا تستاجدين تساجدوت مكاكل يمتادرغون ميجنا اصلا السلم ينهي جيتا ني يا يملون متجم النسل اي ويراك مالتين يا يهل ان صليت في الجماعه بجماعه تسجد راكعا وساجدا وقائما يا هل الله يا راكع يا هل ان صليت تفجرك في الجماعه بجماعه تسجد راكعا ركوع ما درجهال وساجدا سجدا درجهال وقائما قمهم يا هل بجماعه تسجد يا هل انت تكاسين تتكاتلان بتهنم هدا تسجد يا هل الله يا لنا الله انه مكنيتم الله هو السميع كل سمينه لما تقول يمثلون النذر كل سمينه العليم به عواقي منه بس سلم يوقع الله عواقي الله يوقع الهل منه تقبع قوله يمثلون قال لي وقل اعملوا سروا بلاتكم سروا بلاتكم وقل اعملوا سروا بلاتكم اي قل بلاتكم يا محمد انت محمد هو بلاتكم لهؤلاء المنافقين لنز منافقوك انده بلاتكم اعملوا سروا ما شئتم يفلقاتون لا تصينيتون نجر سروا واستمروا قتلوا الزوتروا على باطلكم بذلك ساتاتكم لي قتلوا بذلك ولا تحسبوا أن ذلك سيقطع جل ولا تحسبوا أن لا تتراتروا أن ذلك يتساتاتكم تدبقاتكم مستروا تنجر أن ذلك سيقطع باء الله لا يتدبقوا باء الله لا يمتدبق وين لا تولدكم تدبقوا إنك أرن دائما سلاتكم عندك أن الله أتجلب أسوا فسير الله الله نيال أي كرير عملكم سراشون نيال ورسوله ملاكك النوم نيال والمؤمنون عمان يوسم نيال هدى السلاة تجلب ألا تي رسول اعملوا سروا ما شئتم يفلقات شكم هي ملكم تدازار الله اعملوا ذاتان وراسوا اعملوا سروا ما شئتم يفكرات شندك يا رسول سروا واستمروا قبطلوا على باطلكم بتفاتك شلا قبطلوا بس كيوات أن الكون قتلوا بثمان لذات كان يهراسون يفك أراد الله ولا تحسبوا قلن لا تتراتروا أن ذلك يهن أن تدرج تباطل سيصفى تدرج أمي قرن لا مثلاته فسير الله الله إني أعلم ملك أما هون إني أعوى عملكم سراتون ورسول ملاك سنة أمي أعوى والمؤمنون آمانيان السنة أنسان جهاد وطال تقلق الله سيالك سنة أي كتبهر أعمالكم سراتون كله جهاد وطال للناس لا سوت وتراك الدنيا دنيا لا يتخيل تراك تخيل تقلق بدوش مناسك اسمنا هاي ستب وهارو قلت اوها قلت اوها اعمالكم تراك قلت اوها للناس لا تولد وتراك الدنيا دنيا لا يتخيل قداش فلا اللي يالك سوى هاي قال مؤمنوكم رسولهم عليه الصلاة والسلام يبدوش وتتردون دقمو تملس الله بعد الموت كموت بها لا توسد الله تملس الله الى عالم الغيب ودروق عالم الشهاده ودقربت عالم توسدالاكم الى الاخره سينبئكم ينذراكم ياسرداكم بما كنتم تعملون تسروت ينبروا النجر كله ياسرداكم سينبئكم ياسرداكم ينذراكم بما كنتم تنبروا كله تعملون تسروت ينبروا ينذراكم نذرو ذم لله አይደለም ዜናው سيجازيكم علي على ذلك بذل يجازون يتقاتشوال يلا الشاهد من الآيات الكريمة كان ذكر تكبروا أنقطوش نقبوا التأكد في هذه الآيات بلزاهم بقرانا أنقطوش وصف الله سبحانه وصف الله سبحانه الله بالتجلس بالسمع بمسمات والبصري بما يتم بالتجلس أجيتنا وأنه تعالى الله يسمع يسمع ويبصر يملكتال حقيقة بأولة يملكتال يا قوى الله رلم يال يسمع يوكال عندما يصبر بريانا جريانا تقول الله كيف تلالي من العجل بقى اني اونم اني سماونم سلم ياقو ما سمعتنا ما يتاكلوا في فلسفنا كون لو قال لا ما يقول غير لما الا الله سلم ما يسماونم جنقرم با يسماون ياقو لك ما سمعت ياكلوا انت ما سمعت متفلقوا سلا علم دعوات السماء ما تاقو نجل لما وقنا اسو يما يقو نجل لما سمعت بقى ياقو سلم ياقو ما سمعت هاي باي لا اقو لهن باوق الله بك ابو ادلم اجت ياوطو لراس وينم سمعوا ثاني انا ينبلال تصير انا ينبلال علي من ينبلال ይሄን እንደዚህ አጅቡት ነው وانه تعالى ለለሃያሉ ጌታችን ይስማዑ ይስማል ወይብሩ ይመለከታል ሐቂቀተን በእውነቱ ይስማልም ያያል አላማ ያለቆዲ ከሱ ጋር በሚስማማ መልኩ ሙነዘውን የጠራ ጌታ ነው አንፊታቱል መክሉቂን ከፍጥረታት ባህሪ የጠራ ጌታ ነው ወሙማተለቲም እነሱንም ከመነሳሰል የጠራ ጌታ ነው ሙነዘውን የጠራ ነው አንፊታቱል መክሉቂን ከፍጥረታት ባህሪ ወሙማተለቲም እነሱንም ከመነሳሰል የጠራ ነው የኛ ጌታ ፈልአያቱ አንቀጾች አሁን የጠራናቸው አንቀጾች ሶሪሃቱን ግልጽና ግልጽ ናቸው ሲእስባት ስምዒ መስማትን የሚባል ነገር በማረጋገጥ ወልበሶሪ ማየት የሚባል ነገር በማረጋገጥ ሃይቱ ጃአሲሃ እዚህ ቁርአን አያውስ መጥቷልና እስባተ ስምዒ ሊላ ለአላህ መስማት የሚባል ነገር አረጋግጧል ቢለፍል ማዲ በፓስት ቨርብ ወልሙዳሪዕ በፊቸር ቨርብ ቀድ ሰሚዐ አላህ ሰሚዐ ስንል ፓስት ቨርብ ነው የስማዑ ተሐውረኩማ ሲል ደግሞ ፊቸር ነው በፊቸርም መጥቷል በፓስትም መጥቷል አላህ ይስማ አላህ ሰሚ አላህ ሰሚዐ ማለት ምን ይችላል የባለፈው ሰሚዐ የወደፊቱን ይስማ ወይም ፕሬዘንት አይን ያለን ራሱ ይስማ ብለን በፊቸር በመናገር ይችላል ለሁለቱም የሚጠቅመው ፊቸር ለፕሬዘንት አይንም ይስማ እየሰማ ነው ማለት ስለዚህ በዚህ ሁሉ ነው የመጣው ቢለፍል ማዲ በፓስት ቃል መጥቷል ወልሙዳሪዕ በፊቸር ቃል መጥቷል ወስመል ፋዒል በፋዒልም መጥቷል فأدراجي سميع يعني اسم الفاعل سميع سميع بصير سميع تملكاش مالتنا ايه مالت من مالتنا أدراجي مالتنا ورد باسم الفاعل مكتول بفاس كفر مكتول بفيسر مكتول بحرين سميع سمتول ويسمع يسمال وسميع سميع كل ما اللي قرآن الله هنا قرآن الله ولا يسيحو لهنا يسمع في كلام العرب بعربية طنقة بعرب نجدر ايهون اي قال لبا لشيء سلام جنجل هو سميع سمين وبصير كملكاتنا اي الظالم الا وذلك الشيء لا نجر فهو ننجي من هو ننجي يسمع يمي سمع ويبصر يمي ملكات كهونا بشانه سميع بصير مبتال هذا هو الاصل يهينو اصلاتكين مسارته بعرب انقو السهين لمي سمعنا لمي ملكات نجر بشانه من مبتاله يسمع ويبصر مبتاله ድንጋይ የስማ ሰሚ አይባልም ወይንም ደግሞ ዛፍ ሰሚ አይባልም ለአንሁ ላ ይስማ በፈርድ ስንነገር አይሰማምና አልሰማምና ወደፊትም አይሰማምና ሰሚ አይባልም አጀክቲቭን ምን ከለከለው ለምን እንደሆነ ለምን አጀክቲቭን ሰሚ አይምለውን ባህር ምን ከለከለው በፓስትም አይሰማም በፕሬዘንትም አይሰማም በፊቸርም አይሰማም ስለዚህ ሰሚ የሚለው አጀክቲቭ አይሰጠው ምክንያቱም አጀክቲቭ ማለት ከቨርቡ ላይ የተወሰደ ነው ለዚህ ነው አንድ ولا يشيخ هنا يشيخ في كلام العرب بعربية نزدرس أي قال لبالا يتسالم لشيء لهون نجر هو يه نجر يه قدي سميع سمين ويبالم عند نجر دنجام نوزا بصير تملك حتى يبالم إلا بهون انجي وذلك الشيء لا نجر يهون انده انجي يسمع يمي سمع ويبصر يمي ملكت كهون بالتالو سميعنا بصير يمي سياني يمي السطو ضرب من أبارقبت كهون بالتالو عكسين من أبارقبت كهون بالتالو هذا هو الاصل يهنو اصلا سنبقونكو فلا يقالوا لمثال يبالم جبل سميع بصير يبالم يهترارا سميع بصيرنا يبالم لأن ذلك مكنيتم سميع بصير يبال سمينتنا سملكاتنا مستحيل impossible إلا لما يسمع ويبصير لم يسمعنا لم يملكتنا يوجد عدروا ليلا اللي مثلاتي ايو كرفر اجري عمد اللي مثلاتي ثاني بصير የሚባለው አጀክቲቭ ለአላህ ተሰጥቷል አህባሽ ማይቀወምም ጀህሚያ ማይቀወምም ثاني የሚባለው ተሰጥቷል ግን ثاني ያለውን አትፈጥሩ የስማው ያለውን አትፈጥሩ ከግጄ ጋር ይያያዛል ثاني ከሆነ ወደፊት አይሰማም የስማው ከሆነ የፓስት ያመጥብናል ምን አገባችሁ ثاني ያለፈው ثاني ወደፊቱን የስማ ያሁኑንም የስማ ቨርቡን እናደርጋለን ምክንያቱም እንላችኋለን አጀክቲቭን ካጠደቃችሁ አጀክቲቭ የሚሰጠው ለሚሰማና ለሚመለከት ለሰማና ለተመለከተ ወደፊትም ለሚሰማና ለሚመለከት ወይ እየሰማ እየተመለከተ ላለ ብቻ ነው ሰሚና ተመልካች የሚባለው የሚሰጠው ለዚህም ነው ጀበሉን ሰሚዑን በሲር የሚላጅት ጋይተቀው ይፈራራ ሰሚና ተመልካችን አይባልም ለአነዳሪ ከመስተህ እሱ ላይ ይሄ ኢምፖሲብል ስለሆነ ኢላ ለሚስማው ይፍት ለሚመለከትና ለሚሰማ እንጂ አደግ ላይ ተፈጽሞ ተሰላማ ነው ወራህመቱላሂ ወበረካቱ